سجود السهو. تعريفه: السهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه، وذهاب القلب عنه إلى غيره. وسجود السهو اصطلاحا هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل بترك مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. مشروعيته: اتفقت المذاهب على مشروعيات سجود السهو لما وقع له في الصلاة، ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه على وجه السهو. وقد صح في مشروعية سجود السهو عدة أحاديث عليها مدار أحكامه، أسوقها هاهنا ليسهل الإحالة عليها في مسائل الباب. 1- حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له طراد حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضى الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإن لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. 2- حديث أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين ثم أتى جزعا في قبلة المسجد فاستند إليها وخرج سرعان الناس، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. 3- حديث عمران بن حسين بنحو حديث أبي هريرة السابق، وفيه: وسلم من 3 ركعات، فلما قيل له صلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. 4- حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس. 5- حديث ابن مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وفي لفظ للبخاري: ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وفي رواية أنه صلاها 5 فسجد سجدتين. 6- حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. ونحوه عن عبد الرحمن بن عوف. أسباب سجود السهو: يشرع سجود السهو في الصلاة لثلاثة أسباب. 1- النقص، إذا وقع في الصلاة نقص لغفلة أو سهو فلا يخلو المتروك من أن يكون ركنا أو واجبا أو مستحبا. ألف، فإن ترك ركنا في ركعة سهوا ثم ذكره قبل شروعه في القراءة في الركعة التي بعدها لزمه أن يعود إليه فليأتي به وبما بعده ثم يلزمه سجود السهو في آخر صلاته على ما سيأتي تحرير موضعه. وإن لم يذكر الركن إلا بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها بطلت الركعة التي نقص منها، وعليه إلغاؤها وإتمام صلاته ثم يسجد للسهو. وإن نسى ركعة أو أكثر من صلاته فإنه يأتي بتمام صلاته ثم يسجد للسهو. والأصل في هذا حديث أبي هريرة في قصة دليتين وعمران ابن حصين. باء: وإن ترك واجبا من واجبات الصلاة كتشهد الأوسط مثلا، فإن أمكنه استدراكه قبل مفارقة محله أتى به ولا شيء عليه. وإن ذكره بعد مفارقة محله وقبل أن يصلي إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ولا سهو عليه. وإن ذكره بعد مفارقة محله وبعد أن يصلي إلى الركن الذي يليه سقط عنه فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد للسهو. والأصل في هذا حديث عبد الله بن بحينة المتقدم. وعن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلقه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استتم أحدكم قائما فليصلي وليسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. صحيح بطرق. جيم: وإن ترك مستحبا فقيل لا سهو عليه لأن المستحبات لا حرج في تركها، وقيل بل يستحب السجود لمسنون ولا يجب لألا يزيد الفرع على أصل لحديث لكل سهو سجدتان، وهو ضعيف لا يحتج به. 2. الزيادة: إذا سهى المصلي فزاد ركعة أو أكثر في صلاته فإن ذكر في أثنائها فعليه أن يجلس على أي وضع كان ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. فإن لم يذكر إلا بعد السلام فإنه يسجد للسهو ويسلم لحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة فقال: وما ذاك؟ قال: صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. 3. الشك: إذا شك المصلي أي تردد هل صلى 3 أو 4 مثلا فإنه يتحرى صلاته. فإن ترجح عنده أحد الأمرين بنى عليه وسجد بعد السلام كما في حديث ابن مسعود المتقدم، وإذا لم يترجح له أحدهما فإنه يبني على اليقين وهو الأقل منهما ويسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد المتقدم وحديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وفي هذا الحديث لين، أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وفيه عن عنة بن إسحاق وهو مدلس. ومعنى التحري في قولنا فإنه يتحري صلاته أي يتذكر مثلا أنه قرأ الفاتحة وسورة مرتين فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، أو يتذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى ركعتين لا واحدة ونحو ذلك. فإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب أزال الشك، ولا فرق في هذا بين أن يكون إماما أو منفردا كما اختار شيخ الإسلام خلافا للمشهور في مذهب أحمد وانظر المغني وكشف القناع. وأما الجمهور فعندهم يبني على اليقين مطلقا. تنبيه: لا يلتفت إلى الشك في العبادة في 3 حالات. 1- إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس. 2- إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك. 3- إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن فيعمل بما تيقن. حكم سجود السهو. لأهل العلم في حكم سجود السهو في الصلاة عند وجود سببه قولان: الأول أنه واجب هو مذهب الحنفية، وقولون عند المالكية، والمعتمد عند الحنابلة والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام وحجتهم. 1- أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في الأحاديث المتقدمة وفي بعضها لمجرد الشك. 2- مداومته صلى الله عليه وسلم على سجدتي السهو عند وقوع سببها وعدم تركهما في السهو المقتضى لهما قط. 3- أنه مستحب، وهو المشهور عند المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة وحجته ما جاء في حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان. قالوا: فدل على أن السجدتين نافلة أي سنة وليست واجبتين. وراجح الوجوب. وأما حجة المخالفين فقد رد عليها شيخ الإسلام بأمرين: 1- أن هذا اللفظ كانت الركعة والسجدتان نافلة ليس في الصحيح، ولفظ الصحيح فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن ثم وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، وهو يقتضي وجوبهما وجوب الركعة والسجدتين. 2- على فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فمعناه أنه مأمور بذلك مع الشك، فعلى تقدير أن تكون صلاته تامة في نفس الأمر لم ينقص منها شيء، يكون ذلك زيادة في عمله وله فيه أجر كما في النافلة. موضع سجود السهو قبل السلام أو بعده. اختلف أهل العلم في سجود السهو يكون قبل السلام أو بعده بناء على الأحاديث الثابتة في هذا الباب، بعد الاتفاق على أنه يجزئ على كل حال على 9 أقوال. الأول: سجود السهو كله قبل السلام. وبه قال أبو هريرة ومكحول والزهري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والليث، وهو مذهب الشافعي الجديد. 2- سجود السهو كله بعد السلام. وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأنس وابن الزبير وابن عباس، وهو مروي عن علي وعمار والحسن والنخعي والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 3- يسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله، وهو مذهب مالك والمزني وأبي ثور وقول للشافعي. 4- يستعمل كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام، وهو مذهب أحمد وابن أبي خيثمة واختاره ابن المنذر. 5- يستعمل كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء سجد بعد السلام، إن كان لزيادة وقبله إن كان لنقص، وهو مذهب إسحاق ابن راهويه. 6- كالسابق لكن يخير فيما لم يرد فيه شيء، وهو اختيار الشوكاني. 7- الباني على الأقل يسجد قبل السلام، والمتحري يسجد بعد السلام، وهو مذهب ابن حبان. 8- أنه مخير في السجود قبل السلام أو بعده مطلقة، وهو محكي عن علي والشافعي في قول والطبري. 9- أنه بعد السلام إلا في موضعين يكون فيهما مخيرا، أحدهما إذا قام ولم يجلس للتشهد الأول، والثاني ألا يدري أصلى ركعة أم 3 أو 4، فيبني على الأقل ويخير في السجود، وإليه ذاب ابن حزم وأهل الظاهر. والصحيح الذي تجتمع عليه النصوص المتقدمة التفريق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال وهذا إحدى الروايات عن أحمد، ومذهب مالك قريب منه وليس مثله، فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها ففيه الفرق المعقول، وذلك أنه واحد إذا كان في نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة. اثنان، وإذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين الزيادتين بل يكون السجود بعد السلام لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة. ثلاثة، وكذلك إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته، وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام. أربعة، وكذلك إذا سلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إرغام للشيطان. خمسة، وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح فهنا إما أن يكون صلى أربعا أو خمسة، فإن كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه قد صلى ستا لا خمسة، وهذا إنما يكون قبل السلام. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث، ومع استعمال القياس الصحيح فيما لم يجد فيه نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبه من المنصوص. إذا سهى عن سجود السهو وحصل فصل أو نقض للوضوء فهل يبني على صلاته ويسجد للسهو أم يستأنف الصلاة من جديد؟ ألف، أما إذا وقع فصل طويل ما لم ينتقد الوضوء فللعلماء فيه قولان: الأول يستأنف الصلاة من جديد، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قالوا لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل كما لو انتقض وضوءه. الثاني يبني على صلاته ويسجد للسهو ما لم ينتقد الوضوء، وهو قول لمالك والقديم للشافعي، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري والليث والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية، إلا أنه خصه بما كان بعد السلام. قالوا لأن طول الفصل ليس له حد منضبط، وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم ساهيا وتكلم وراجع وخرج من المسجد ودخل بيته ثم عرف فخرج فأتم ما بقي من صلاته وسجد لسهوه سجدتين، ولأنه مأمور بإتمام صلاته وسجوده للسهو فوجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نسى صلاة أو نام عليها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. قلت هذا مذهب قوي، لكن من أراد أن يحتاط لنفسه فيعيد الصلاة فله ذلك والله أعلم. باء، وأما إذا انتقض وضوءه بعدما سلم من صلاته الناقصة بطلت صلاته بالاتفاق، فإن كان سهى عن السجود بعد السلام لزيادة في صلاته جاز أن يسجدها وإن حصل حدث نقض للوضوء لأنهما ترغيم الشيطان. لأنهما تغريم للشيطان كما قال ابن تيمية. قلت يعني يتوضأ ويسجد للسهو، وهذا قوي ومتجه. تكرار السهو في نفس الصلاة، إذا تكرر السهو للمصلي في الصلاة فإنه لا يتكرر لذلك سجود السهو، فلا يلزمه إلا سجدتان عند جمهور العلماء، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إنما كرروا السجود لتكرار السهو، مع أن تكرار السهو ممكن من كل مصل، ولأنه لو لم تتداخل لسجد النبي صلى الله عليه وسلم لسجد النبي صلى الله عليه وسلم عقب السهو، فلما أخر إلى آخر صلاته دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة. قلت: أما حديث ثوبان مرفوعا لكل سهو سجدتان بعدما يسلم فضعيف لا يصح كما تقدم. سجود السهو في صلاة التطوع، جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض لعموم ذكر الصلاة في أحاديث الباب من غير تفريق بين فريضة ونافلة، ولعدم الدليل على التفريق. وعن أبي العالية قال: رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين. وعن عطاء يعني ابن عباس قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين. من أحكام السهو في صلاة الجماعة: قد يحصل السهو في الصلاة للإمام أو المأموم. 1- إذا سهى الإمام في الصلاة ألف يشرع للمأموم تنبيه إمامه إذا سهى، ويكون ذلك بتسبيح الرجال وتصفيق النساء عند الجمهور خلافا لمالك لحديث سهل بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابها شيء في صلاته فليقل سبحان الله. وفي لفظ: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وعند المالكية يسبح الرجال والنساء على سواء، ويكره تصفيق النساء في الصلاة، والحديث حجة عليهم. ومعنى التصفيق أو التصفيح أن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى لتنبيه الإمام. باء: استجابة الإمام لتنبيه المأمومين ومتابعتهم. ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الإمام إذا زاد في صلاته وكان على يقين أو غلب على ظنه أنه مصيب، والمأمومون يرون أنه في الخامسة مثلا ولم يستجب لهم، وعند المالكية أنه إن كثر عددهم بحيث يفيد العلم الضروري فإن الإمام يترك يقينه ويرجع لهم فيما أخبروه. وهذا إذا كان الإمام قد غلب على ظنه أو تيقن صواب فعله، فإن كان في شك فيلزمه الاستجابة للمأمومين لحديث ذي اليدين المتقدم. وبهذا قال الجمهور في الشك خلافا للشافعية، فإنهم يرون أنه يبني على اليقين ولا يلتفت للمأمومين. قلت: وقول الجمهور أولى، لأن شهادة المأمومين الثقات هي نوع من التحري، فإن ترجح له صواب إخبار المأمومين عمل به والله أعلى. جيم: إذا سهى الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم اتباعه، سواء سهى المأموم معه أو انفرد الإمام بالسهو. قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المأموم إذا سهى الإمام في صلاته وسجد أن يسجد معه. وحجتهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سهى وكذلك إذا لم يسه. دال: إذا سهى الإمام ولم يسجد للسهو فهل يسجد المأموم؟ اختلف أهل العلم في هذا، فذهب عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن لم يسجد لم يسجدوا لما فيه من مخالفة الإمام. وذهب ابن سيرين وقتاده والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وأبو ثور والرواية عن أحمد إلى أنهم يسجدون وإن لم يسجد الإمام. قالوا ذلك أن هذا شيء وجب عليهم وعليه، فلا يزول عنهم بتركه ما وجب عليه، وذلك أن الكل مؤد فريضة، وما وجب عليه فلا يزول عنه إلا بأدائه. هل يسجد للسهو المسبوق مع الإمام؟ إذا أدرك الرجل بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو، فللعلماء فيه 4 أقوال. الأول: يسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضي ما عليه، وبه قال الشعبي: وعطاء والنخعي والحسن وأحمد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه. الثاني يقضي ثم يسجد لسهو إمامه، وبه قال ابن سيرين وإسحاق بن راهوي. الثالث يسجد مع الإمام ثم يقضي ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة، وهو مذهب الشافعي. الرابع إن سجد الإمام قبل التسليم سجد معه، وإن سجد بعد التسليم قام فقضى صلاته ثم يسجدها، وهو مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد. قلت ولعل هذا الأخير هو الأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا سجد فسجدوا. وقد تقرر فيما مضى أن السجود قبل التسليم يكون جبرا للنقص فوجب المتابعة فيه، وأما ما يسجد فيه بعد السلام فإنه ترغيم للشيطان فيقوم يتم ما عليه ثم يسجد لسهو الإمام لسهو إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويكون بهذا قد ائتم بالإمام من جهة أن الإمام سجد في آخر صلاته فكذلك هو. اثنان إذا سهى المأموم خلف إمامه، إذا سهى المأموم خلف الإمام فإن الإمام يحمل عنه سهوة وليس عليه سجود للسهو عند أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد ورد في هذا حديث مرفوع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سهى خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه. لكنه ضعيف لا يصح، لكن عليه العمل عند الأكثرين. وخالف في هذا ابن سيرين وداود وابن حزم فقالوا يسجد كما لو كان منفردا أو إماما، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أوهم في صلاته بسجدتي السهو لم يخص إماما ولا منفردا من مأموم. قلت مذهب الجمهور أرجح لا للحديث المرفوع وإنما لما ذكره العلامة الألباني رحمه الله، حيث قال نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه سهوا يوجب السجود عليهم. لو كانوا منفردين هذا الأمر لا يمكن لأحد إنكاره، فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعلوه لنقلوه، فإذا لم ينقل دل على أنه لم يشرع، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. وقد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم جاهلا بتحريمه، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو انتهى. صفة سجود السهو: سجود السهو سجدتان كالسجدتين في الركعة تماما، يكبر عند كل خفض ورفع ثم يسلم، سواء كان السجود قبل التسليم أو بعده. فأما التكبير ففي حديث ابن بجينة فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وهذا قبل السلام. وأما بعد السلام فهو ثابت في حديث أبي هريرة فصلى ركعتين وسلم ثم كبر وسجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر فرفع. هل لسجود السهو تكبيرة إحرام؟ ظاهر الأحاديث أنه يكتفي بتكبير السجود، وبه قال الجمهور. وقال مالك لا بد من تكبيرة إحرام قبل السجود لزيادة وردت في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أنه كبر وسجد. وقال هشام يعني ابن حسان كبر ثم كبر وسجد، وهي زيادة شاذة لا تثبت. قال ابن عبد البر سلامه ساهيا لا يخرجه من صلاته عندنا وعند جمهور العلماء ولا يفسدها عليه، وإذا كان في صلاته بنى عليها فلا معنى للإحرام